وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، فبرئ الناس من سليمان وأكفروه حتى بعث الله محمدا وأنزل عليه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وأخرج هذه الرواية يا شيخ محمد كما تعرف إن فيها أو سندها ضعيف، وما سبق من حديث ابن عباس لعله أحسن الوجوه في هذا اللي تقدم في أول الباب، فسنده حسن وهذا سنده ضعيف. وتكثر في هذه في تفسير هذه الآيات أو هذه الآيات المشكلة كثير من الإسرائيلية، ولا زالت هذه الآية من المشكلات عند أهل التفسير. نعم صلى الله عليكم. قال وأخرج ابن جرير عنه في قوله ما تتلو ما قال ما تتبع. قال وأخرج أيضا عن عطائم في قوله ما تتلو قال ما نراه ما تحدث أو نراه ما تحدث قال أو نراه ما تحدث. وأخرج أيضا عن ابن جريج في قوله على ملك سليمان يقول في ملك سليمان. وأخرج أيضا عن السدي في قوله وما أنزل على الملكين قال هذا سحر آخر خاصموه به، فإن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أنزل على الملكين قال لم ينزل الله السحرا. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال هما ملكان من ملائكة السماء. وأخرج نحو ابن مردوية من وجه آخر عنه مرفوعا. وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أنزل على الملكين يعني جبريل وميكائيل ببابل هاروت وماروت قال يعلمان الناس السحرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبزة أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال هما علجان من أهل بابل. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بني آدم يعصون فقالت يا ربي ما أجهل هؤلاء، ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك، فقال الله لو كنتم في محلاتهم لعصيتموني. قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال فاختاروا منكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت ثم أهبطا إلى الأرض وركبت فيهما شهوات بني آدم ومثلت لهم امرأة فما عصما حتى واقع المعصية، فقال الله اختار عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فنظر أحدهما لصاحبه قال ما تقول؟ قال أقول إن عذاب الدنيا ينقطع وإن عذاب الآخرة لا ينقطع، فاختارا عذاب الدنيا فهما اللذان ذكر الله في كتابه وما أنزل على الملكين الآية. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أطلعت الحمراء بعد فإذا رآها قال لا مرحبا، ثم قال إن ملكين من الملائكة هاروت. شيخ محمد الحديث الأول حديث ابن عمر صحيح أنه روي مرفوعا، لكن الصواب كما ذكر البيهقي أنه صحيح أنه موقف على ابن عمر وهو مما أخذه من كعب الأحبار. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخرج الحاكم صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول أطلعت الحمراء بعد فإذا رآها قال لا مرحبا، ثم قال إن ملكين من الملائكة هاروت وماروت سأل الله أن يهبطهما إلى الأرض، فأهبط إلى الأرض فكانا يقضيان بين الناس، فإذا أمسيا تكلما بكلمات فعرجا بها إلى السماء، فقيض لهم امرأة من أحسن النساء وألقيت عليهم الشهوة فجعلا يؤخرانها وألقيت في أنفسهم فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعادا، فأتتهما للميعاد فقالت علماني الكلمة التي تعرجان بها. شيخنا كان مكتوب علماني الصواب بكسر اللام. نعم علماني أحسن الله يكون. فقالت علماني الكلمة التي تعرجان بها، فعلمها الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السماء فمسخت فجعلت كما ترون، فلما أمسيا تكلم بالكلمة فلم يعرجا، فبعث إليهما إن شئتما فعذاب الآخرة وإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن تلقي الله، قال فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما، فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعف فهما يعذبان إلى يوم القيامة. وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ، وفي بعضها أنه يروي ذلك ابن عمر عن كعب الأحبار، كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طريق الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون فاختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا فليس بيني وبينكم رسول انزل لا تشرك بي شيئا ولا تزنيا ولا تشرب الخمر قال كعب فوالله ما أمسيا من يومهما إلا الذي أهبط فيه حتى استعمل جميع ما نهيا عنه قال ابن كثير وهذا أصح يعني من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابو الشيخ في العظمة والحاكم وصحاه عن علي بن أبي طالب أنه قال إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة والعجم أناهيد وذكر نحو الرواية السابقة عن ابن عمر عند الحاكم قال ابن كثير هذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا وقد أخرج عبد بن حميد والحاكم وصحاه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت الزهرة امرأة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه أن المرأة التي فتن بها الملكان مسخت فهي هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة وأخرج ابن المنذر بن أبي حاتم والحاكم وصحاه والبيهقي في الشعب عنه فذكر قصة طويلة وفيها التصريح بأن الملكين قال وفيها التصريح بأن الملكين شرب الخمر وزنيا بالمرأة وقتلها وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة وقال إن أنزلت إليهما الزهرة في صورة امرأة وأنهما وقعا في الخطيئة قال وقد روي في هذا الباب قصص طويلة وروايات مختلفة استوفى السيوطي في الدر المنثور وذكر ابن كثير في تفسيره بعضها ثم قال وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان قال وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق الذي لا ينطق إلى الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قال وظاهر سياق القرآن إجمال القصة قال إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال انتهى وقال القرطبي شيخ يعني كأن الحافظ العلامة الشوكاني يريد أن يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع هذا كلام من كثير سيأتي كلام الشوكاني نعم قال وقال القرطبي بعد سياق بعض ذلك قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره لا بعيد عن ابن عمر وغيره لا يصح منه شيء فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم ذكر ما معناه أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم لكن وقوع هذا الجاز لا يدرى إلا بالسمع ولم يصح انتهى وأقول هذا مجرد استبعاد وقد ورد الكتاب العزيز في هذا الموضع بما تراه ولا وجه لإخراجه عن ظاهري بهذه التكلفات وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك فعلى فرض وجود هذه الأصول فهي مخصصة بما وقع في هذه القصة ولا وجه لمنع التخصيص وقد كان إبليس يملك المنزلة العظيمة وصار أشر البرية وأكفر العالمين نعم هذا يعني قول الشوكان في هذه أن الملكين كانوا يرى أنهما يعني ابتلي بهذا الابتلاء نعم طيب يا شيخ يعني على ماذا يحمل هذا أن هذا استثناء من قوله لا يعصون الله ما أمرهم هذا هو لأنه حتى مذهبهم يرى أن إبليس كان كما تقدم أنه كان ملكا ثم عصى الله عز وجل أو كان من المقربين، يعني كان من المقربين ثم عصى الله عز وجل. كأنه هذا الآية يراها أنها مخصصة لما ورد من أن الملائكة يعني لا يعصون الله جل وعلا. وكما تقدم ذكرت لك أن هذه الآية لا زالت من المشكلات عند المفسرين قديما وحديثا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله إنما نحن فتنة قال بلى. وأخرج البزار بإسناد صحيح والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار عن عمران بن حسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة من أو ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن سليم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله تعالى. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله من خلاق قال: قوام، قال أو قوام، هو المقصود بها كما سيأتي أني المقصود بها من نصيب أو من أجر أو كذا، لكن ما معنى قوام هنا؟ من يعني والآن من خلاق قال قوام، يعني الأثر الذي بعده واضح من نصيب. نعم، لكن هنا كان سياق الآية يدل على ذلك، يعني الآية تقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، يعني كأنه المقصود به ما له من خلاق، قد يراد به القوم هنا الجاه والمكانة، عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في قوله من خلاق قال من نصيب، وكذا روى ابن جرير عن مجاهد. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن في قوله ما له في الآخرة من خلاق قال ليس له دين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله ولبئس ما شروا به قال باعوا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله لما ثوب قال ثواب. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله راعنا أي راقبنا واحفظنا، وصيغة المفاعلة تدل على أن معنى راعنا ارعنا ونرعاك، واحفظنا ونحفظك، واحفظنا ونحفظك، وارقبنا ونرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرغه لكلامنا. وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبا، قيل إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت، وقيل غير ذلك. فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا طلبا منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي، مبطنين أنهم يقصدون السب الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم. وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص، وإن لم يكن يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم سدا للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه. قال: ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحتمل النقص، ولا يصلح للتعريض. فقال: وقول انظرنا، أي أقبل علينا وانظر إلينا، فهو من باب الحذف والإيصال، كما قال الشاعر: ظاهرات الجمال والحسن ينظر، يا ظاهرات الجمال والحسن ينظرنا كما ينظر الأراك الضباء، أي إلى الأراك. وقيل معناه انتظرنا وتأنبنا، ومنه قول الشاعر: فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أمي جندبي. وقرأ الأعمش أنظرنا بقطع الهمزة وكسر الضاء بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك، ومنه قول الشاعر: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. وقرأ الحسن راعينا بالتنوين، وقال الراعن انتهى. وأمرهم بعد هذا النهي والأمر بأمر آخر، وهو قوله: واسمعوا، قال وهو قوله واسمعوا، أي اسمعوا ما أمرتم به ونهيتم عنه، ومعناه أطيعوا الله في ترك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللفظ، وخاطبوه ما أمرتم به. ويحتمل أن يكون معناه اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشرع حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة. ثم توعد اليهود بقوله: وللكافرين عذاب أليم. ويحتمل أن يكون وعيدا شديدا لجنس الكفرة. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول للعنب الكرمة ولكن قول الحبلة، ولا تقول عبدي ولكن قول فتايا، وما أشبه ذلك. وقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الآية فيه بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين، حيث لا يودون إنزال الخير عليهم من الله سبحانه. ثم رد الله سبحانه ذلك عليهم فقال: والله يختص برحمته من يشاء، الآية. وقوله: أن ينزل في محل نصب على المفعولية، ومن في قوله من خير زائدة، قاله النحاس. وفي الكشاف أن من في قوله من أهل الكتاب بيانية، وفي قوله من خير مزيدة لاستغراق الخير، وفي قوله من ربكم لابتداء الغاية، وقد قيل بأن الخير الوحي وقيل غير ذلك. والظاهر أنهم لا يودون أن ينزل على المسلمين أي خير كان، فهو لا يختص بنوع معين كما يفيد وقوع هذه النكرة في سياق النفي وتأكيد العموم بدخول من المزيدة عليها، وإن كان بعض أنواع الخير أعظم من بعض فذلك لا يوجب التخصيص. والرحمة هي القرآن، وقيل النبوة، وقيل جنس الرحمة من غير تعيين، كما يفيد ذلك الإضافة إلى ضميره تعالى: والله ذو الفضل العظيم. قال: أي صاحب الفضل العظيم، فكيف لا تودون أن يختص برحمته من يشاء من عباده. وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه، وأحمد في الزهد، وابن أبي حاتم وابو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: عهد إلي. فقال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأوعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. شيخنا الياء كان ألف مقصورة. نعم أحسنتم، هذا خطأ مطبعي، أو ينهى ليست ينهى. أيضا شيخنا فأوعها سمعك، كأن الرواية المشتهرة فأرعيها، فهل وردت بالروايتين أو أشكلت الواو مكان الراء؟ والله يحتاج إلى أن نرجع إلى المصادر يعني الآن. هكذا ضبطتنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: راعنا باللسان اليهودي السب القبيح. وكان اليهود يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما سمعوا أصحابه يقولون ذلك أعلنوا بها، فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم، فأنزل الله الآية. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عنه أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية: من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه، فانتهت اليهود بعد ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي أنه قال: كان رجلان من اليهود، مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد، إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهما يكلمانه: راعنا سمعك واسمع غير مسمع. فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية. قال وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صخر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلك، وأمرهم أن يقولوا انظرنا ليعزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقروا. وأخرج عبد بن حميد قال وابن جرير وأبو نعيم عن قتادة أن اليهود كانت تقول ذلك استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال الرحمة القرآن والإسلام. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. آمين وإياكم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا شيخنا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. آمين وإياكم، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.